بالفعل نحن لا شك فيه أننا نحن مقصرين أو مقصرون، والله ارحم المقصرين في جنب الله تعالى. نعم، مفرطون في جنب الله في كل لحظة تمر بنا أو نحن نعيش ونتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. فكما قلنا بارك الله فيكم، أن قد يكون، أنا في الحقيقة لما سمعت من بعض إخواننا لعلكم تسمعون أن الداعية الكبير راشد رمزان، سمعتم أنه هو مريض شيخنا؟ كان، لا هو كان الحمد لله ملأ موقعه بمختلف العناوين وكذلك داعية دعوة إلى التوحيد وغيره، لكنه قبل شهر، أنا إنما أذكره لتدعو له، رجل ما شاء الله رأيته بجد وكد، يعني ما شاء الله ينشر في الناس، وله دروس أيضا رسمية، وهو كان في موظف في وزارة الأوقاف، لكنه نام في يوم من الأيام فما قام إلا وهو مغمى عليه. فهذا الذي أنا أريد أن أقول، الآن نحن نمنا الحمد لله وجئنا، كم منا يكون قد قرأ دعوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام، الحمد لله الذي، ما هو الدعاء القيام من النوم؟ نعم، وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، نعم بعدما ماتنا، والنوم كما تنامون تموتون، النوم أخو الموت. فيجب علينا أن نشكر الله تعالى، أليس ممكن هذا؟ ولذلك دائما تستغيظ ذاكرا لله وشاكرا، اللهم إني أعوذك من برص والجنون والجذام وسيء الأسقام، تنام فالحمد لله تقوم بعافية، فلا بد أن تشكر هذا، تكون شاكرا عليه. نعم بالفعل، وقلت في هذا هكذا جاءت خاطرة، فقلت ينبغي لنا إذا وضعنا، اللهم باسمك، اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي، من الممكن وأنا نائم أمسك نفسي ولم يحيني، إن أمسك نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنا بنفسي على كل حال جاءتني هذه الخاطرة، فأقول وواقع سمعت من الأخ، فأقول ينبغي بعد هذا الإنسان ينام على تكرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت الآن نمت وأديت هذه الأذكار كلها، لكن إذا كان حصل مثل هذا الذي حصل ولم تقل لا إله إلا الله محمد، ولم يكن آخر كلامك لا إله إلا الله، فكأنك لم يثبت عليك هذا الحديث، نقول هذا يكون زيادة الشفاعة من الله تبارك وتعالى. فنحن إذا نمنا فآخر أذكارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه، لعل هذه النوم يكون آخر نومة لي، ويكون آخر كلامي لا آخر حياة لي، فيكون آخر كلمة لا إله إلا الله. هذه جاءت خاطرة من ذلك الوقت بالحقيقة. نعم، أنا أكرر على أنا نفسي وحتى يأتيني النوم بعد التكرار، أو قل هو الله أحد. ما هي الغنائم أمامنا؟ من قرأ إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، طيب سبحان الله أجرا، فثلاث مرات هي كلها في نصف دقيقة أنت تقرأ، فلماذا نهمل هذه الأشياء؟ أنت رايح للحمام الله يكرمك، اذكر الله كذلك تقرأ أي شيء من هذا النوع حتى لا يضيع وقتك. نعم، زيدوا.